مطبطباتي وآتي بحكاية فيها ملامح من هلال رمضان. أهل المودة بوردة ويايا يسقوا الجناين من ندى الإنسان. البر سكة وضحكة وبداية لطريق منور مرحمة وإحسان. صوت العرب من القاهرة يقدم المطبطباتي. المطبطباتي مهاب ممدوح. لسه فاضل في الحياة شوية أمل، معجونين بحب وعطاء وإيثار وتضحية، وهي دي الخلطة السحرية للطبطبة اللي موقفة الإنسانية على رجلها ومخلينا نعيش ونتعايش رغم الظروف اللي بيمر بيها العالم من شرقه لغربه ومن شماله لجنوبه. تحس إن البشر مصممين يقضوا على البشرية بإيديهم، لكن رغم كل ده ربنا بيبعت لنا نماذج تصحي فينا إنسانيتنا والخير اللي جوانا. ومهمة المطبطباتي في مواسمه السابقة والموسم الثالث ليه إنه يفكرنا بالنماذج دي، بإنسانيتنا، وإننا ممكن نكون أفضل مما نحن عليه. المطبطباتي أهلا بيكم. الرحمة في قلوب البشر هي عنوان إنسانيتهم باختلاف أشكالهم أو معتقداتهم أو حتى البيئة اللي عايشين فيها. المطبطباتي دكتورة بدرجة إنسانة، تجربة إنسانية جميلة هنعيشها مع بعض في طبطبتنا النهاردة. بطلة هذه التجربة هي الطبيبة النفسية الشابة التونسية منى عساوي اللي قررت أن تفتتح أول مقهى للزهايمر بيقدم المشورة والدعم للمصابين بهذا المرض في تونس. وبتسعى منى البالغة من العمر 28 سنة والحاصلة على أول دكتوراه من نوعها في علاج مرضى الزهايمر بالموسيقى إلى مساعدة المصابين بهذا المرض على تخطي معاناتهم النفسية في ظل غياب دواء بيعالجوا. وبتقول منى صاحبة المبادرة إن غالبية اللي بيجوا المقهى جاءوا لتبادل التجارب مع غيرهم ممن يقاسمونهم من نفس الوضعية، والتحاور العائلي بيضمن لهم الراحة النفسية. وبتقول كمان مفيش فرق بين مريض وسليم، كلنا بشر بغض النظر عن الحالة النفسية أو الوضعية الاجتماعية. ولأن رعاية مريض الزهايمر بيتطلب كتير من الصبر والمال والجهد، فعندنا هنا لا يقتصر المقهى فقط على استقبال المرضى ولكن عائلتهم كمان وأقاربهم، وإحنا بنقدم الدعم لأقارب المرضى من خلال توفير المعلومات الكافية عن طبيعة المرض ويرشدهم إلى الطريقة الصحيحة للتعامل معهم. لأن الناس بتتعامل مع مريض الزهايمر على إنه غصب طهار، وإحنا بنحاول نصحح الصورة دي، والعلاج بالموسيقى ده أفضل طريق عشان نخفف من حدة المرض ونحاول نشعرهم بإنسانيتهم. المطبطباتي فعلا، لأن الطبطبة خارجة من رحم الإنسانية، وبكرة طبطبة جديدة. المطبطباتي مهاب ممدوح.